الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة طاعة الولاة، وأنتم تعرفون أننا ننظر إلى باب الولاة من عدة قواعد. القاعدة الأولى أن حقوقهم ليست من باب المعاوضة، أن حقوق الولاة علينا ليست من باب المعاوضة، فيجب علينا أن نبذل لهم حقوقهم من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم حتى وإن قصروا في شيء من حقوقنا، كما أن الوالد إذا قصر في شيء من حقوق أولاده فلا يسوغ لأولاده أن يقصروا في شيء من حقوقه، والزوج إذا قصر في شيء من حقوق زوجته فلا يسوغ لك أن تقصر الزوجة في حقوق زوجها. فلا يجوز لك أن تبني حقوق الولاة على المعاوضات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فيفسد نظام السمع والطاعة في هذه الحالة، بل اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. القاعدة الثانية نسف العواطف في هذا الباب، ألا تنظر في هذا الباب بالعواطف، لأن عواطفك إن كانت جياشة ونظرت في هذا الباب أفسدت عليك العواطف السمع والطاعة، كما في حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في عسرنا وهي عاطفة، وفي يسرنا وهي عاطفة، وفي منشطنا وهي عاطفة، ومكرهنا وهي عاطفة، وأثرة علينا وهي عاطفة. إذن اسمع وأطع حتى وإن كانت عواطفك تقول لا تسمع ولا تطيع. ما العواطف شأن في هذا الباب؟ فهمتم؟ الثالثة يجب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة في هذا الباب، فإذا يجب عليك أن تسمع وتطيع للحكام حتى وإن فاتت عليك شيء من مصالح الدنيا، فإن فوتوا عليك شيئا من مصالح الدنيا واستأثروا بالمال واستأثروا بالمالية واستأثروا بالوظائف لأقربائهم وأحبابهم ومعارفهم فقد ظلموا، وهذا ظلم يعاقبهم الله عليه يوم القيامة وهو حرام، لكن لا يسوغ لك أن ترتكب شيئا من الحماقات لفوات شيء من المصالح الخاصة. فالمتقرر عند العلماء بالإجماع أنه إذا تعارض مصلحتان فحقيقة الفقه مراعاة أعلاهما بتفويت أدناهما، وإذا تعارض مفسدتان فحقيقة العلم دفع أعلاهما ولو ارتكبت أدناهما. وأنتم تعرفون أن أهل السنة يقررون هذه الحقوق للحاكم ليس من سواد عينيه ولا من جمال طلعته، لا، وإنما لأن المصالح العامة ما تحفظ إلا بحاكم، حتى ولو كان سكير نكير، حتى ولو كان زاني، حتى ولو كان فاسق، حتى ولو كان ما لم يكن كافرا، فبقاء في هذا المنصب والله ترى نعمة على البلد كله. وإن نظرة بسيطة إلى ما حصل إلى البلاد المجاورة وكيف خافوا بعد أمن وتشردوا بعد اجتماع وتفرقوا وخافوا بعد هلع ليطلع، مع أن ولاتهم من أفسق الولاة ومن أظلم الولاة، ومع ذلك الآن يتمنون أنهم ما خرجوا ولا غيروا على أنفسهم، فحياتهم الأولى مع ما فيها من الظلم والنقص كانت أحسن مما فقدوه كله. ولذلك يقول الحكماء لا تتكلف المفقود فتفقد الموجود، عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، أول كانوا يجدون 1%، الآن حتى 1% ما عاد فيه، الأوائل كانوا يجدون بيتا يملكونه، الآن ما في إلا خيمة، صالح تلك ولا توكع الله، أول كانوا يجدون كمبلا ولحافا يستترون به ويدفئون به أنفسهم، الآن ما في حتى لحاف، الأول كانوا يتنقلون بين أصناف المأكولات والأمن والأمان، الآن ينتظرون عطف غني ينصب لهم خيمة وعطف طبيب يقدم لهم علاجا وقد كانوا في بلادهم أعزة. إذن لابد من الحاكم يبقى يا جماعة، الحاكم يبقى ظالم، طيب وش نسوي؟ والله لو راح سوف ترى صور الظلم أعظم وأعظم. أولم يبكي أهل البلاد الفلانية على حاكمهم؟ الجواب بلى، والله ويصرحون لنا. كنت في بعض البلاد فلما جاء وقت السفر بكى بعض الطلاب، فقلت ما يبكيك؟ قال سوف تذهب إلى بلادك آمنا مطمئنا فيها، أمك وأبوك وزوجتك وأولادك، تعيش معهم في بيتك مرتاح مطمئن، وأنا سأبقى هنا في تلك الخيمة التي لا تحميني لا من برد ولا من حر ولا تستر لي عرض ولا عورة. يا ليتنا ما خرجنا ويا ليتنا ما تحركنا ويا ليتنا ما. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قدموا المصالح العامة على المصالح الخاصة. القاعدة الرابعة أن السمع والطاعة عبادة لله، مثل ما أنك تصلي امتثالا لأمر الله وتزكي امتثال لأمر الله. من اللي أمرك بالسمع والطاعة؟ ليس الله؟ إذن أطع الله، أنت تمتثل وتطيع لله تعبدا لله، ليس لشيك ولا لوظيفة ولا لحظ من حظوظ الدنيا. فمن عمل في مسألة السمع والطاعة بهالقواعد الأربع فجعل العلاقة ليست علاقة معاوضة، ولم ينظر فيها بالعواطف، وقدم فيها المصالح العامة على المصالح الخاصة، وجعلها نوع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، فأقسم بالله، أقسم بالله أنه سوف يعيش مطمئنا في هذا الباب، سوف يعيش مطمئنا. لكن مشكلة الناس الشباب المتحمس إذا سمعونا نقول هالكلام قالوا هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء يسوغون للطغاة، هؤلاء منبطحون، منبطحون للطغاة، منبطحون للطغاة. هذا ما قاله ربي وربك، هذا ما قاله نبيه ونبيك. نحن نقرر الشيء الذي يحفظ به البلاد ويأمن به العباد على سبلهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. أنت تريد الفتنة ونحن نريد درء الفتنة، أنت تريد الثورة ونحن نريد درء الثورة، لعلمنا بأنه متى ما ثارت الثورات سوف يختلط الحابل بالنابل، وأعداء المملكة كثير، وهي الصرح المتبقي للمسلمين يفرون إليه، وهي قاعدة التوحيد وفيها الحرمان، فأي إخلال بأمنها فهو إخلال بأمن المسلمين في العالم كله، وتسليط للرافضة على هدم الكعبة. الرافضة يريدون الوصول للكعبة لهدمها حتى يوجهوا وجوه الناس إلى الحج لكربلاء. يا جماعة إياكم والمملكة، كلش إلا المملكة، المملكة خط أحمر لا يتكلم على حكامها ولا علمائها، لا لذات الحكام والعلماء، لا لا لا، وإنما لأنها بلاد الحرمين، فيها الحرمان، ترى المحافظة على أمنها محافظة على حرمة الحرم. فيجب علينا أن نشارك وأن نتعاون وأن نكون لحمة واحدة مع حكامنا وعلمائنا في صد كل عدوان يأتي إلى حدودنا، وإن ظلمنا الحاكم فيها قليلا أو قصر في حقوقنا معلش الله يحاسبه، لكن يبقى أن الناس فيها آمنون. فلنرحم أشياخ الركع وأطفال الرضع ونساء ستنتهك أعراضهن، وأنتم تعرفون أن النظام في المملكة نظام ملكي والقبائل فيها كثيرة، وكل قبيلة بعد سقوط نظام آل سعود فيما لو خرجنا عليهم وأسقطناهم كل قبيلة سوف تقول إيش؟ الحكم عندي وأنا أبو هندي، فذول بيطيرون بأسلحتهم والقبائل مسلحة، والله العظيم ما عاد تهدأ لا في بيتك ولا تأكل لقمتك وانت مرتاح. فقدروا هذه المملكة أن يحكمها آل سعود، وأن لا تجتمع قلوب القبائل إلا على آل سعود، فهم أئمتنا وهم ولاة أمورنا، لا لأنهم آل سعود، لكن لأن الله عز وجل قدر أن لا تجتمع قلوب هالقبائل كلها إلا عليهم. فوالله لو تحرك الحكم في برا آل سعود شوي، ها والله كان هالقبيلة بتصير اللي فوق بينما القبيلة الثانية، وسوف تجد الجثث ملقاة والنساء منتهكة أعراضها، والناس ما يأمنون حتى ما عاد يصلون في المساجد من خوفهم كما فعل في سوريا الآن وفي غيرها من المناطق. فيا أخوان تكفى طيعوني، ما دمنا لا نزال في بر الأمان وآمنين ومطمئنين فلنبقى هكذا. قصر الحاكم في بعض حقوقنا ما عليش الله يحاسبه، تقصيره حرام، يحرم عليك أيها الملك تقصر في حقوق شعبك، هذا حرام. لكن العلاج ليس في تدمير البلد، العلاج بالمناصحة، بالدعاء له بالهداية، بالدعاء أن يبعده الله عز وجل ويبدلنا خير منه، بالدعاء أن يصلح الله بطانته. لكن أما بالخروج وتدمير البلد فنريد أن نبني قصرا فنهدم مصرا، لا يا أخي، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الحصافة. أفهمتم كلامي هذا؟ هل أنا منافق؟ والله أنا داري بينكم مباحث وداري معهم سجلات، لكن هذا كله والله أقوله أمام الملك نفسه وأقوله أمام ولي العهد، أننا نسمع لكم ونطيع ونتعبد لله عز وجل بالسمع والطاعة، ونتعبد لله عز وجل بتأليف قلوب الشعوب عليكم، ها؟ لا لذواتكم لا، وإنما لعلمنا بأن المملكة هي قاعدة التوحيد الأخيرة. مصر انتهك عرضها، ليبيا انتهك عرضها، تونس انتهكت، الشام انتهكت، العراق انتهكت، ايش بقي لنا من دول الاسلام؟ ايش بقي لنا من دول الاسلام يا جماعه؟ بلاد الحرمين. فاذا يجب علينا جميعا ان نجعل امنها خطا احمر، وحكامها خطا احمر، وعلماءها خطا احمر، نكون معهم قلبا وقالبا، نتعاون واياهم على ما يؤدي الى حفظ الامن واستقرار الكلمه وقوه الصف واتحاد الكلمه، حتى نعيش آمنين مطمئنين. نسأل الله أن يرد الأمن والإطمئنان للبلاد الأخرى التي قد زال الأمن عنها. فإذا من أول واجبات الولي السمع له والطاعة، كذا ولا لا؟ ولا تخرج عليه أبدا إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، مع القدرة على الانتصار بدون إراقة دم مسلم واحد. إذا كان ما يبعد عن منصبه إلا مسلط الطيارات والبراميل العنقودية ولا قنابل النووية، نقول لا يا أخوي اقعد اقعد اقعد اقعد لين الله اقعد لين الله يفرج، فارغين لك أنت وقنابلك بالهليكوبتر تدمر الحرث والنسل، اقعد اقعد لين الله يفكنا منك بالموت، لو بقيت لغيرك ما وصلت إليك، صح ولا لا؟ هذا كلام أهل السنة، صرخوا بهم بس ما حد يسمع لأهل السنة. يتهمون أهل السنة بأنهم علماء سلاطين، يتهمون أهل السنة بأنهم أهل رشاوي، يتهمون أهل السنة بأنهم أهل شيكات. أهل السنة والله ما قررون لا إلا ما قرره الله ورسوله. ومما نتعامل به مع الحكام أن ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لا بالويل ولا لك والثبور، فإن الحاكم إذا صلح صلح من تحته. ثم بعد ذلك تكلم على مسألة مهمة، وهي أن حكامنا أعمالنا، أن حكامنا أعمالنا، فإذا صلح ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين حكامنا. وكما تكونون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وفي الأثر عن مالك بن دينار: لا تشتغلوا بسب الملوك فإن قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتها عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتها عليهم نقمة. فكما تكونون طاعة واستقامة وتقوى وإيمان يولى عليكم. ولذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب: كثرت الفتن والقلاقل في عصرك، لم تكن في عهد أبي بكر ولا عمر ولا قال: لما كان في عهد أبي بكر وعثمان وعلي وعمر، أبي بكر وعمر، كنت أنا وأمثال الرعية، فوين تجي الفتن من؟ لكن لما كان في عهدي أنت وأمثالك من مبتغي الفتنة هم الرعية. فإذا إذا كثر الفساد في الشعب سلط الله عليهم قلوب الحكام، فإذا لا يكون هؤلاء الحكام شماعا علق عليهم كل فساد، لننسب هذا الفساد لأنفسنا. أو ليس فساد الحكام من الفساد الذي في البر والبحر؟ ظهر الفساد في البر والبحر من الحكام، ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا نستغل بسبهم ولنتهم أنفسنا. كم يأكل الربا الآن؟ أكل الربا كم؟ ولا لا يا جماعة؟ ولذلك يقول: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء وسلط عليهم أئمتهم. سلط عليك إمامك. وما أعلنوا بالفاحشة إلا سلطت عليهم الأمراض التي لم يكونوا يعرفونها في سابق عهد. إذن لا تشتغل بسبهم، فأعمالنا فولاتنا أعمالنا بوزاني، فولاتنا أعمالنا.